الحمد لله برب العالمين، القائل في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأحصاه عددا، وقسم الأرزاق فلم ينس أحدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، حديثي معكم في هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى عن الحقوق المتكافئة في خطبة الوداع. ففي العام العاشر من الهجرة خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة الأخيار قاصدين بيت الله الحرام، وفي صعيد عرفات قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطيبا، خطب في عباد الله خطبة عظيمة تعد أفضل ميثاق لحقوق الإنسان عرفته الدنيا بأسرها، إذ قال فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا فضل عربي على أعجمي، ولا لأحمر على أسود، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فالتقوى هي الفارق الحقيقي بين الناس. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الناس سواسية كأسنان المشط، كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين الناس إلا بالتقوى، لا فضل لغني على فقير ولا لصحيح على مريض، مثل هذه القدوة الحسنة، فطبقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اطبق المثل الحقيقي للمساواة بين الناس. حين أهم قريش أمر المرأة المخزومية التي سرقت وأتوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمساواة ابن زيد الحب ابن الحب ليشفع في هذه، ليشفع في أمر هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد وهو حبه ابن حبه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وعند الله هذا قسم أقسم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال تلك الكلمة الحقيقية الواقعية: ألا إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وعند الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بينهم إلا بالتقوى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الحقوق التي وضحها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. قال صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحصة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم أن تلقوا ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فشهد. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالدماء والأموال والأعراض حرمتها عظيمة عند الله تبارك وتعالى. لذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نجد أن الله تبارك وتعالى حرم قتل النفس بغير حق. إن قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ويكون في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. عباد الله، وصف الله تبارك وتعالى عباد الرحمن أنهم لا يقتلون والنفس للنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إن من قتل نفسا مؤمنة عامدا متعمدا في غير هذه الثلاثة توعده الله تبارك وتعالى بأشد أنواع وألوان العذاب. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الإخوة الأحباب، لقد نهانا ديننا عن قتل النفس حتى وإن كانت غير مسلمة. قال الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بل نهانا ديننا عن مجرد ترويع الناس وتخويفهم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. ومن الحروب التي كررها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع حرمة الاموال، فلا يحل لمسلم ان يعتدي على مال اخيه بالسرقه او اكل لاموال اليتامى او غصب. ايها الاخوه الاحباب، ان اكل اموال اليتامى عندنا ياكل في بطنه نارا. قال الله تبارك وتعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن سرق توعده الله تبارك وتعالى بألوان العذاب ووضع له حدا واضعا وهو قطع يده. قال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن الحقوق التي قررها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حرمة الأعراض. نجد الله تبارك وتعالى حرم الزنا ونهانا أن نقترب منه ومن طرقه. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيها الإخوة الأحباب عباد الله، لقد نهانا ديننا عن الخوض في أعراض الناس بالقذف وبالغيبة وبالنميمة والسخرية والتنابل بالألقاب والهمز واللمز والغمز. نجد الإسلام قد حرم القذف وجعله حدا رادعا لمن يقذف الناس في أعراضهم 80 جلدة. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع الموبقات. عدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات اي المهلكات. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نجد الله تبارك وتعالى حرم السخرية من المؤمنين وحرم التجسس عليهم وحرم النفتية وحرم غيبتهم والنميمة والإيقاع بينهم بالباطل والبهتان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تبسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عباد الله غبرنا هذا دين عن النميمة والنميمة هي الإيقاع بين الناس بالباطل والبهتان حتى وإن كان صدقا فالناقل لمعايب الناس يقصد الإيقاع بينهم النار. قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن مر على قبر فسمع فعلم أن أهل هذا القبر يعذبان يا مثلي يعذبان. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالنمام يعذب في قبره إلى يوم أن تقوم الساعة. ليس هذا فقط بل توعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم النمام بعدم دخول النار بعدم دخول الجنة بل توعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم النمام بعدم دخول الجنة وتوعدهم بدخول النار إن قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فاحفظوا أيها الإخوة الأحباب الغيبة والنميمة الغيبة التي هي ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب والنميمة التي هي نقل معايب الناس وسواتهم إلى بعضهم البعض بقصد الإيقاع بينهم وبين بعضهم وإفساد علاقاتهم. فالنمام يعذب في قبره ولا يدخل الجنة ويزاول النار أيها الإخوة الأحباب أعاذنا الله وإياكم منها. كذلك من الحقوق التي قرنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع الحقوق المتبادلة بين الزوجين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن لكم عليهم حقا ولهم عليكم حقا فأما الحق الذي لكم عليهم فألا يمتعن فرشكم من تكرهون وألا يهنن في بيوتكم لمن تكرهون وأما الذي لهم عليكم أن تحسنوا إليهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحقوق المتبادلة بين الزوجين عباد الله إنما تستمر وتتجسد صورتها في المعاشرة بالمعروف. قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي نهاية خطبة الوداع قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت وأختم خطبتي الأولى بهذه الكلمة التي قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ساعة إجابة. فادعوا الله تبارك وتعالى واستغفروه لعلها أن تكون هذه هي الساعة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن وفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أختم لقائي معكم في هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى بأن أذكركم بصيام يوم عرفة. فقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وأذكركم أيها الإخوة الأحباب أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فأكثروا في هذا اليوم من الدعاء لكم ولصالح المسلمين بل لجميع المسلمين. وادعوا الله تبارك وتعالى أن يهدي الناس أجمعين وأن يجعلني وإياكم وجميع عباد الله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأذكركم عباد الله بالوضحية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلح لنا أمورنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا ووسع رزاقنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اعد علينا هذه الايام اعواما عديده وازمنه مديده. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واصلح نياتنا واخلص نياتنا وتقبل منا صالح اعمالنا. وصلى الله على نبينا